فالله عز وجل الذي يخلق هو الذي يعبد، وليس هؤلاء العجزة أصنام يجيها الطير يعني يبول عليها، والحمار ما تنفع شيء ولا تنفع أنفسها. هل من شركائكم من يهدي الحق؟ الله أكبر. قل الله يهدي الحق، يعني فهو الذي يستحق أن يعبد. أفمن يهدي الحق مرة ثانية أحق أن يتبع يعني أم غيره؟ وإذا قال أمن لا يهدي إلا يهدى، فما لهم كيف تحكمون؟ كيف تحكمون هذا شيء يعني عجب، عيب عليك استعر على وجهك مثل هذا. طيب قول يهدي، وش معنى يهدي؟ معناها يهدي، لكنها زادت المبنى فزاد المعنى، يعني يهدي بكثرة، يهدي بكثرة وهو الله عز وجل. صلى الله يهدينا وكم صراط مستقيم. ثم وبخهم وبكتهم، وما يتبع أكثر من ظنا إن الظن لا يغني من حق شيئا، ثم هددهم فقال إن الله عليم بما يفعلون. فالله المستعان. نعم. قال تعالى وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين. قال ابن كثير رحمه الله هذا بيان لإعجاز القرآن وأنه لا يستطيع البشر أن يأتوا بمثله ولا بعشر سور ولا بسورة من مثله لأنه بفصاحته وبلاغته ووجازته وحلاوته واشتماله على المعاني العزيزة الغزيرة النافعة في الدنيا والآخرة لا يكون إلا من عند الله الذي لا يشبهه شيء في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله وأقواله فكلامه لا يشبه كلام المخلوقين. ولهذا قال تعالى وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله أي مثل هذا القرآن لا يكون إلا من عند الله ولا يشبه هذا كلام البشر ولكن تصديق الذي بين يديه أي من الكتب المتقدمة ومهيمنا عليها ومبينا لما وقع فيها من التحريف والتأويل والتبديل وقوله وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أي وبيان الأحكام والحلال والحرام بيانا شافيا كافيا حقا لا مرية فيه من الله رب العالمين. وقوله طيب قوله سبحانه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين قال ابن كثير أي بيان الأحكام والحلال والحرام بيانا شافيا كافيا حقا. بيان القرآن أحيانا يكون تفصيلا أحيانا يكون إجمالا، وإلا كل شيء في القرآن حتى إن الشافعي رحمه الله أتته امرأة وسألته مسألة فما عرفها قال أمهلني ثلاث أيام، بعد ثلاث أيام في الفجر قال الله أكبر كبر وجد الجواب في القرآن وكان يقرأ القرآن كل ثلاث فكان يقرأ ويتأمل. ثم أيضا أحيانا يكون الحكم إجماليا كقوله سبحانه مثلا إن الله أمر بالعدل والإحسان، بالعدل بين المتخاصمين بين الأمم بين الرجل وأخيه بين الزوج وزوجته بين الإخوان بين في المدرسة في المزارع هذا عام حكم عام هذا بيان شافي. قوله سبحانه هو الذي خلق لكم أفراد جميعا كل شيء حلال كل شيء حتى يأتي تحريم. قوله سبحانه وأنزل الحديد فيه بأس شديد هذا فيه الطائرات حلال القطارات الصواريخ كلها تدخل في الآية الله أنزل حديد نعمل فيه. إذن في القرآن بيّن كل شيء. ثم مع هذا أحيانا يكون فيها أحكام تفصيل كثيرة مثل تفصيل الوضوء بالضبط فغسلوا وجوهكم وأيديكم المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم الكعبين الميراث الذكر فوق الاثنتين فإن كن النساء فوق الاثنتين ولأبويه ولكم نصف ما ترك زوجك بتفصيل تام وأحيانا نعم. نعم. وقوله أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين مثل هذه الآية ينبغي الوقوف

ما قالوا هذا فيه خطأ، هذا فيه لحن، هذا فيه ضعف لغوي أبدا، لكن قالوا سحر، هذا افتراه، مو بمحمد افتراه، هذا علمه واحد نصراني. قال عز وجل لسان الحدود إليه أعجمي، وهذا لسان عربي مبين. موسى عليه الصلاة والسلام قوله برع في السحر، فجاء ما يشبه السحر وليس سحرا. عيسى عليه السلام برع في الطب، هكذا. وقول ابن كثير هذا جاء في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من نبي من الأنبياء إلا قد أوتي من الآيات ما آمن على مثله البشر. كلام كثير رحمه الله كلام نفيس، لمن من شراح الحديث من قال إن المراد بالحديث هنا إن كل نبي أوتي شيء قد سبقه آمن على مثل البشر، هذا فاق ضعيف. لكن المراد بالحديث الذي أنه آيات تلزم أن يؤمن بها، إلا من أوتي من آيات ما آمن على مثل البشر، يعني اللي بيلحق يبغى الحق سوف يؤمن، إن هذه آيات عظيمة. وليس المراد أن كل نبي جاء يعني أتى بشيء قد سبق إليه، هذا غير صحيح. نوح عليه السلام ما سبقها رسل. نعم. وقوله بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تأويله، يقول بل كذب هؤلاء بالقرآن ولم يفهموه ولا عرفوه، ولما يأتيهم تأويله أي ولم يحصلوا ما فيه من الهدى ودين الحق إلى حين تكذيبهم به جهلا وسفها. كذلك كذب الذين من قبلهم أي من الأمم السالفة، فانظر كيف كان عاقبة الظالمين أي فانظر كيف أهلكناهم بتكذيبهم رسلنا ظلما وعدوانا وكفرا وعنادا وجهلا، فاحذروا أيها المكذبون أن يصيبكم ما أصابهم. وقوله منهم من يؤمن به أي ومن هؤلاء الذين بعثت إليهم يا محمد من يؤمن بهذا القرآن ويتبعك وينتفع بما أرسلت به، ومنهم من لا يؤمن به بل يموت على ذلك ويبعث عليه، وربك أعلم بالمفسدين أي وهو أعلم بمن يستحق الهداية فيهديه ومن يستحق الضلالة فيضله، وهو العادل الذي لا يجور بل يعطي كل ما يستحقه تبارك وتعالى وتقدس وتنزه لا إله إلا سبحانه. هذه آية تخوف، تخيف الإنسان. شوف يقول منهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به، يقول ابن كثير بل يموت على ذلك ويبعث عليه، يعني يموت على الكفر يبعث الكفر ويرجع جهنم. ولذلك يجب أن نخاف على أنفسنا وأن نخشى من الزيغ والضلال وسوء الخاتمة، ونسأل لا يأمن أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر القوم الخاسرون. نقف هنا والله تعالى.